هل هناك غير العبادلة ممن تقبل روايتهم عن عبد الله بن لهيعة؟ عبد الله بن لهيعة لا يحتج به مطلقا، سواء كان من رواية العبادلة أو لم يكن ذلك من رواية العبادلة، هذا مذهب جل الحفاظ، وله حديث منكرة حتى من رواية العبادلة، له حديث منكرة حتى من رواية العبادلة. ومما يستنكر من رواية العبادلة عن ابن لهيعة عبد الله بن يزيد المقرئ من العبادلة، روى عن ابن لهيعة حديث وهو أن القرآن لو كان في إهاب لما احترق، وهذا الحديث قد رواه ابن وهب نفسه عن ابن لهيعة موقوفا، وفي رواية عبد الله بن يزيد مرفوعا، وله حديث أخرى كثيرة حتى من رواية ابن وهب استنكرت. ومن أراد أن يعرف هذا الحديث فليراجع العلل لابن أبي حاتم، فقد أنكر أبو حاتم عدة حديث من رواية العبادلة عن ابن لهيعة. نعم، لكن رواية العبادلة وغيرهم ممن سمع من ابن لهيعة قديما روايتهم أحسن وأقوى من رواية غيرهم، كما قال الدارقطني، قال رواية العبادلة عن ابن لهيعة يعتبر بها. نعم.